والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهما اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إذا كان في والثمن إن كان ثمن ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل عليها لا يدخل العول عليها، فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي. قول المؤلف الناظم رحمة الله عليه: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، يعني إذا كان في المسألة نصف وباقي، أو في المسألة نصفان فهي من اثنين، النصف والباقي كثير، زوج وعم، بنت وعم، أخت شقيقة وعم، أخت لأب وعم، بنت ابن وعم، يعني جميع أصحاب النصف، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، كل واحد من هؤلاء مع عاصب، عم أو أخ أو ابن عم أو ابن أخ، وهكذا. هذا النصف والباقي، تقول المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد والباقي للعاصب، للبنت النصف واحد والباقي للعاصب، لبنت الابن النصف واحد والباقي للعاصب، وهكذا. والنصف والباقي أو النصفان، النصفان يجتمعان في مسألتين صورتين، في زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت لأب فقط، لو يعني جاء واحد من أصحاب النصف غير هذا ما صارت من اثنين مع الزوج. النصفان يعني في المسألة نصفان، متى يجتمع النصفان؟ أصحاب النصف خمسة، من يتصور اجتماعه منهم؟ الزوج والأخت الشقيقة والزوج والأخت لأب فقط، زوج وبنت ما تصير نصفان، زوج وبنت ابن ما تصير نصفان، أخت شقيقة وأخت لأب ما تصير نصفان، وإنما اللي يتصور زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت لأب، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، ما يقال الباقي لأنه فرض، للزوج النصف واحد وللأخت لأب النصف واحد. أصلهما النصف والباقي والنصف والنصفان أصلهما من اثنين في حكمهم، حكم أهل العلم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، الثلث ومعه شيء، ومثله الثلثان، من ثلاثة، الثلثان ومعهما الباقي مثلا أختان شقيقتان وعم، من ثلاثة للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللعم الباقي، أختان شقيقتان وأخ لأب، أختان لأب وابن أخ شقيق، أختان لأب وابن عم، المسألة من ثلاثة، ثلثان وباقي أو ثلث وباقي، أم وعم، أم وعم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث والباقي للعم. يعني إذا كان في المسألة ثلث أو فيها ثلثان فقط فالمسألة حينئذ تكون من ثلاثة، ومثله إذا قلنا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، المسألة من ثلاثة، فيها ثلثان للأختين الشقيقتين وثلث للأختين لأم. فمثلا الثلث وحده أو الثلثان وحدهما أو الثلثان والثلث من ثلاثة، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون. إذا كان في المسألة ربع فقط أو ربع وباقي فقط من أربعة، أو ربع ونصف من أربعة، ربع وباقي، ربع ونصف يكون من أربعة، لأن مخرج الربع من أربعة والنصف داخل ضمن الأربعة. ربع وباقي هلك هالك عن زوجة وعم، للزوجة الربع وللعم الباقي، الربع وباقي هلك هالك عن زوج وابن، للزوج الربع وللابن الباقي، ربع ونصف هلك هالك عن زوجة ربع ونصف هلك هالك عن زوج وبنت ابن، زوج وبنت ابن وباقي، للزوجة للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن النصف والباقي للعاصب. فربع فقط أو ربع ونصف، ولا يتصور الربع مع الثلثين ونحو ذلك، هذه ما تكون من أربعة، يعني الربع وحده أو الربع والنصف، ولا يتصور في المسألة ربع وربع، ربعان ما يجتمعان، لأن الربع نصيب الزوج مع عدم مع وجود الفرع الوارث، ونصيب الزوجة مع عدم الفرع الوارث، فلا يجتمع في المسألة ربعان، وإنما ربع وباقي أو ربع ونصف، للزوج الربع ولبنت الابن النصف والباقي للعاصب، وهكذا. والربع من أربعة يكون مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، إذا كان في المسألة ثمن فقط أو ثمن ونصف، ثمن وباقي، مثل هلك هالك عن زوجة وابن، زوجة وابن، للزوجة الثمن واحد وللابن الباقي سبعة. ثمن ونصف، هلك هالك عن زوجة وبنت أو بنت ابن من ثمانية، للزوجة الثمن واحد لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف أربعة، أو لبنت الابن النصف أربعة، والباقي للعاصب. والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. كيف الأصول الثانية؟ لأنه قسم الأصول إلى قسمين، أصول تعول هي الأولى الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرين، وأصول لا تعول وهي الثانية، وهي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية. هذه الأصول السبعة المتفق عليها، أصول سبعة لا إشكال فيها، متفق عليها. بقي أصلان مختلف فيهما، الجمهور جمهور العلماء على أنهما مصحان وليس بأصلين، وذهب كثير من المحققين على أنهما أصلان وليس بمصحين. قالوا لأن المصح الأصل فيه في انقسام الفرض على الرؤوس، انقسام السهم، انكسار السهم على الرؤوس صحح، لكن أصل ثمانية عشر وستة وثلاثين هذا ما هو في انقسام على الرؤوس، وإنما لاستخراج فرض. ما هذا الفرض؟ ثلث الباقي. إذا كان في المسألة سدس وثلث باقي، فأصلها من ثمانية عشر، لأن السدس ثلاثة، يبقى خمسة عشر لها ثلث. وإذا كان في المسألة ربع وسدس وثلث باقي، فأصلها من ستة وثلاثين. الجمهور يقولون أصل سدس وثلث باقي من ستة، يقول المسألة من ستة، السدس واحد لصاحب السدس، الجدة أو الأخ لأم ونحوهم أصحاب السدس، ثم ثلث الباقي ما للخمسة ثلث، فتضرب المسألة في ثلاثة، ثلاثة في ستة بثمانية عشر. يقول الجمهور هو ما صح وليس بأصل، صححنا. وإذا كان في المسألة سدس وربع وثلث باقي، قالوا الأصل من اثني عشر، السدس اثنان والربع ثلاثة، وثم الباقي ما له ثلث، فتضرب اثني عشر في ثلاثة فتصح من ستة وثلاثين. المحققون قالوا لا، هذا ما هو تصحيح، لأن التصحيح إذا انكسر النصيب على الرؤوس، نصيب الزوجات مثلا واحد وهن ثلاث، نصيب الزوجات اثنان وهن ثلاث منكسر، نحتاج إلى تصحيح. نصيب الإخوة لأم الثلث ثلاثة، الثلث اثنان مثلا، الثلث اثنان وهم ثلاثة منكسر، فما كان متعلق بالرؤوس عدم انقسام السهام على الرؤوس هذا التصحيح، لكن هذا استخراج فرض مع فروض أخرى. ثلث الباقي فرض نصيب الجد مع غيره، فالصحيح ما ذهب إليه جمع من المحققين أنهما أصلان وليس بمصحين. فإذا كان في المسألة سدس وثلث باقي وباقي فالمسألة من 18، وإذا كان في المسألة ربع وسدس وثلث باقي فالمسألة من 36. والنتيجة في إيصال الحق إلى صاحبه هي هي، لكن هل 18 مصح أم أصل؟ هل 36 مصح أو أصل؟ الجمهور على أنها مصح، وأصل المسألة إما من 6 وإما من 12. المحققون من كثير من الفرضيين قالوا هما أصلان وليس بمصحين، فمن أول مرة تقول المسألة من 18 أو تقول المسألة من 36. فهذه هي الأصول الثانية التي لا تعول، لا يدخلها العول، لا يدخل العول عليها. فاعلمي ما يمكن أن يكون أصل اثنين عائل أبد، ولا يكون أصل ثلاثة عائل، ولا يكون أصل أربعة عائل، ولا يكون أصل أربعة ثمانية عائل. لما؟ لأن المسائل إما عادلة وإما ناقصة وإما عائلة. فأصل اثنين إما عادل وإما ناقص، ما يكون عائل. عادل إذا كان فيها نصفان، زوج وأخت شقيقة، هذه فريضة عادلة فيها نصفان على قدرها، ما بقي شيء للعاصب. أو ناقصة إذا كان فيها نصف واحد والباقي للعاصب، هذه تسمى ناقصة. ما يمكن يأتي أصل اثنين فيه عول، ومثله كذلك أصل ثلاثة، ومثله كذلك أصل أربعة. أصل ثلاثة إما عادل ثلث وثلثان، وإما ناقص يكون فيها ثلثان فقط أو ثلث فقط، ولا يكون فيها عول إطلاقا. أصل أربعة كذلك، هذه ما يتأتى فيها العدل، ما تأتي عادلة ولا تأتي عائلة، وإنما هي دائما ناقصة، لأن أصل أربعة يكون فيه ربع ونصف ويبقى باقي، ما يجتمع فيه ربعان ونصف أو ثلاثة أرباع وربع، يعني أربعة أرباع تكون، ما يتأتى إلا ناقص، لأن أكثر ما يجتمع في الأربعة ربع ونصف فقط. فالربع والنصف مخرجها من أربعة، لصاحب الربع الربع ولصاحب النصف النصف، ويبقى واحد من أربعة للعاصب. فأصل أربعة ما يتأتى إلا ناقص، ومثله أصل ثمانية، ما يمكن تكون أصل ثمانية عادل، يعني تستكمل الفروض المسألة ما تستكملها، لأن أصل ثمانية يكون فيها ثمن وباقي، ثمن ونصف وباقي، ثمن ونصف ويكون في باقي ثمن، ولا يجتمع فيها ثمن وربع. أصل ثمانية ما يجتمع فيها ثمن وربع، لأن الثمن والربع للزوج والزوجات، الزوج له الربع مع وجود الفرع الوارث، والزوجات لهن الثمن مع وجود الفرع الوارث، ولهن الربع مع عدم الفرع الوارث، ولا يجتمع في المسألة زوج وزوجة أو زوجات، يكون من المتوفى إذن. فأصل ثمانية لا يكون إلا ناقص، وأصل أربعة لا يكون إلا ناقص، وأصل ثلاثة يكون عادل وناقص ولا يكون عائل، وأصل اثنين يكون عادل وناقص، عادل وناقص ولا يكون عائل، وكذلك أصل اثني عشر وأصل أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين ما يكون عائل ولا يكون عادل وإنما يكون ناقصا. فهذه الأصول الثانية لا يدخل العول عليها، فاعلمي اعلم هذا وتيقنه، ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي، ثم اسلك التصحيح، التصحيح اسلكه تسلم من الخطأ، يعني اقتصر على الأصول إذا أمكن ولا تذهب إلى الأكثر ولا تصحح إذا صحت من أصلها، فإن لم تصح من أصلها فاسلك التصحيح حينئذ. وطريقة التصحيح ستأتي إن شاء الله. أقرأ. أقول لما فرغ من بيان القسم الأول من أصول المسائل وهي الأصول الثلاثة التي تعول، شرع الآن فيبين القسم الثاني وهي الأربعة التي لا تعول، فكل مسألة فيها نصف وما بقي كزوج وعم، أو نصف ونصف كزوج وأخت، كزوج وأخت شقيقة أو لأب، زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب يتأتى. نعم. فأصلها اثنان، والصورتان الأخيرتان تلقبان بالنصيفتين، لأن المسألتان الأخيرتان اللي زوج أخت شقيقة وزوج وأخت لأب ليست الأولى، الأولى زوج وباقي زوج وعم، هذه ما تسمى بالنصفيتين لأن ما فيها إلا نصف واحد، فالنصفيتان هي زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت لأب، ولا تأتي أكثر من هذا، النصفيتان في مسألتين فقط، زوج وأخت شقيقة وزوج وأخت لأب، سمى بالنصفيتين لأن كل منهما فيها نصف ونصف، يعني نصف فرض ونصف آخر فرض. نعم. والصورتان الأخيرتان تلقبان بالنصفيتين لأن كل منهما فيها نصف ونصف، وباليتيمتين لأنهما لا نظير لهما، باليتيمتين لأنها ما تتعدد، ما توجد إلا كذا، لو نظرت في مسائل الفرائض كلها ما يمكن أن تجد النصفين إلا في هاتين المسألتين، لأن بعض المسائل يتأتى فيها صور كثيرة، أما هاتان المسألتان ليس فيها إلا زوج أخت شقيقة زوج أخت لأب فقط، لا ثالث لهما، ولذا سميت باليتيمتين ما لها أخوات. نعم. وكل مسألة فيها ثلث وما بقي كأم وعم، أو أم وعم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث والباقي للعم، أو ثلثان وما بقي كبنتين وعم، بنتين وعم، أختين شقيقتين وعم، أختين لأب وعم، متعددة، بنتي ابن وعم، وهكذا كثير. نعم. أو ثلث وثلثان كأختين لأم وأختين لأب، فأصلها ثلاثة. أو ثلث وثلثان يجتمعان، الثلث والثلثان، الثلث أختان لأم والثلثان أختان شقيقتان، أختان لأب، أختان شقيقتان وأختان لأم، أختان لأب وأختان لأم، ثلث وثلثان، ولا يتأتى الأم تأخذ الثلث مع وجود الثلثين، لأن الثلثين إذا كنا للأخوات حجبناها من الثلث إلى السدس، إذا كنا للبنات حجبناها من الثلث إلى السدس، فما يتصور الأم في مع الثلثين وإنما تتصور فقط أم وعم، وإلا أم وثلثان ما يتصور، لأن الثلثان إما للبنتين وإما للأختين وإما لبنتي الإبن وإما للأختين لأب، وفي هذه الحال ما تأخذ الأم الثلث وإنما تأخذ السدس، فثلث فقط وعاصب، أو ثلث وعاصب فقط، أو ثلث مع الثلثين ثلث مع الثلثين أختين شقيقتين وأختين لأم، أختين لأب وأختين لأم، وهكذا. نعم. وكل مسألة فيها ربع وما بقي كزوج وابن، أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت عم، فأصلها أربعة. كزوج وبنت وعم، فالمسألة الأولى فيها زوج وما بقي ربع وما بقي زوج وابن، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للابن تعصيبا، أو ثمن أو ربع ونصف، ربع زوجة وأخت شقيقة، زوجة وأخت لأب، زوج وبنت ابن، وهكذا، يعني يتأتى أن الربع مع النصف كثير. نعم. وكل بقي كزوج وبنت وعم، الزوج له الربع والبنت لها النصف والباقي لها العم، فأصلها من أربعة. وكل مسألة فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن، أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وعم، فأصلها ثمانية. وقوله من أربعة مسنون، السنن هي الطريقة. الطريقة يعني هذه طريقة الحل، وليس المراد المسنون السنة اللي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، المراد هنا مسنون يعني هذه الطريقة التي سلكها العلماء رحمهم الله. نعم. فهذه الأصول الأربعة لا يدخلها العول كما تقدم، فإذا عرفت أصل المسألة فاسلك طريق التصحيح، بعد ذلك تسلم من الخطأ في القسمة فقد تصح. يعني أول استنتج الأصل، فإن صحت من أصلها فالحمد لله، إلى التصحيح فصحح على الطريقة الآتية إن شاء الله. نعم. فقد تصح المسألة من أصلها، وقد تحتاج إلى ضرب يأتي بيانه. يأتي بيانه إن شاء الله، والدرس القادم إن شاء الله. وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. اقسم هلك هالك عن بنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، هلك هالك عن بنت ابن ابن، ثلاثة بنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، أربعة. أين أحفاد زيد؟ المسألة من اثنين، أحسنت، للبنت بنت الابن النصف واحد، وللابن النازل الباقي، ما نقول النصف، نقول الباقي، هنا ما احتاجت إليه، هي أغنى منه لأنها أقرب، تأخذ النصف وهو قد يسقط، إذا وجد صاحب فرض أقرب منه سقط هو. هلك هالك عن أم وجدة وعم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللعم الباقي وليس للجدة شيء لأن فرضها أخذته الأم. هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين، المسألة من ستة، الأم هنا ما تأخذ الثلث لوجود الأختين الشقيقتين، المسألة من ستة، للأم السدس والأختين الشقيقتين الثلثان أربعة والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وابن ابن ابن ابن ابن الخامس، عن أم وأختين شقيقتين وابن ابن في الدرجة الخامسة، عين أحفاد زيد. المسألة من ستة، نعم، للأم السدس واحد، المسألة من ستة صح، وللأم السدس واحد صح، وما عداه استغفر ربك، والباقي لابن الابن النازل بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله بالجهة، ما تورث الأخوات مع وجود الأبناء وإن نزلوا. هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وابن ابن ابن عم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة والباقي لابن العم النازل. هلك هالك عن زوج وابن ابن ابن ابن ابن في الدرجة الخامسة وأخ شقيق، زوج وابن النازل في الدرجة الخامسة وأخ شقيق قريب، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي لابن الابن النازل وليس للأخ الشقيق شيء لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم وأختين لأب، المسألة من ثلاثة، للأختين لأم الثلث واحد وللأختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللأختين لأب ليس لهن شيء، استكملت الفروض وعرفنا أن أصل ثلاثة ما يعول، نفرض لهن السدس تكملة الثلثين، الثلثين أخذت ما بقي لهن شيء. أحسنتها أطبالك. هلك هالك عن زوجة وبنت ابن ابن ابن ابن درجة الخامسة وأخ شقيق من ثمانية، للزوجة الثمن واحد ولبنت الابن النازلة النصف أربعة والباقي للأخ الشقيق لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أختين شقيقتين، المسألة من ثلاثة، ما نقول لهن لكل واحد النصف، على كذلك عن أخت شقيقة وأخت لأب من ستة، لأن للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس، تكملت الثلثين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.